وصاحبي يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تابوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ممن تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدرك وإن كانت بدر أذكر في الناس. الفائدة إقالة العثرات، إقالة العثرات، وإقالة العثرة دين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتي. والجواد ذو كبوة، فما بها يشهر أو يشهر، وما ينبغي أن تسكر ولا تذهب بفضله، والمعصوم نبي. والماء إذا بلغ قلتين لا يحمل ماذا؟ خبث. ويا ويل من أخذ الناس بغلطة أو غلطتين. ولذا كم تركوا من جرح العقيل وابن عدي أنهما كانا يؤذان الناس بماذا؟ بالغلطة والغلطتين، والخطأ والخطأين. وهذا سر في أن كعبا ذكر ماذا؟ ذكر العقبة، وكأنه يقول أليست هذه تغفر ماذا؟ تغفر تلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حاطب إنه شهد بدرا، ورب العالمين أقال عثرت المجاهدين المقاتلين في الأشهر الحرم، أن قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صحيح. وما كانت النساء أكثر أهل النار إلا ماذا؟ أنها لا تنصف ولا تخيل عثرة مهما بلغ إحسان زوجها ماذا لها. فها هي تقول ما رأيت خيرا منك قط. قلت وهذا النص يتأكد في ذوي الهيئات، وفي قوله عثراتهم أي لو كانت أكثر من إيه؟ من عثرة، وهي سنة الله رحمك الله. لماذا؟ كي لا تكون فتنة. صحيح ولا لا؟ وأبى الله العصمة إلا لأنبيائه، هي حكمة. حكمة الله في أن يخطئ العالم لكي لا يتحول إلى ماذا؟ إلى معصوم، ويصبح كتابه ماذا؟ قرآنا. وقد قال الشافعي: أبى الله ألا يصح إلا ماذا؟ إلا كتابه. فهذه أولى فوائد حادثة كعب بن مالك معنا، واضح، وهي إقالة ماذا؟ عثرة. نعم، ما المقصود بذوي الهيئات؟ أصحاب الشرف والفضل من الناس، وتصدق على العلماء، وتصدق على الوجهاء، وتصدق على الأمراء، وتصدق على أصحاب الشرف والرياسة في الناس، واضح. وإقالة عثرته يعني لا يزم بها ولا يعتب عليه، فضلا عن ماذا؟ أن تسخر، واضح. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الحكم على المرء بما عرف من عادته. رحمكم، لأن كعبا قال: لم أتخلف في غزوة غزاها إلى ماذا؟ إلى تابوك. يبقى هنا ما تخلف عن تابوك إلا لماذا؟ إلا لعذر، أو إلا لغلبة نفس عليه. فإذا المرء لا يحكم عليه إلا بما عرف من عادته، فعليه لا يوصف مثل كعب بجبن أو بتخلف أو بخور أو بنقوص عن الجهاد، أبدا ما يوصف بمثل هذا، لأن عادة كعب أبدا أنه ماذا؟ المجاهد المقاتل الذي لم يتخلف عن إيه؟ عن غزوة. ولذا لما فرك دبته فقال الصحابة: خالت الإيه؟ القصوى، يعني تلومت على صاحبها وحارت عليه. قال: لا، ما ذلك لها بخلق، ما فعلت ذلك أبدا عمرها، وإنما حبسها حابس الفيل. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قعد قاعدة، وهي الحكم على شيء بما عرف من عادته. فتحكم على المرء بما عرف من عادته، يعني رجل هو سلفي أبدا، زل لسانه بكلمة ليست من سلفية، بل وهي عين منهج له أخلفية، فبها يخرج؟ أبدا. وبها يسكر؟ أبدا، لأنه الذي عرف عمره كله ماذا؟ سلفيا. فيحكم على المرء بما عرف من عادته. ذلك بعض المغفلين يقول: الشيخ الألباني متساهل، هكذا قاعدة. لماذا؟ يجيب لك حديث، يقول لك إنه في حديث أسماء حسنة ومع وجود خمس علل للحديث. يا رجل، عادة الشيخ أبدا ماذا؟ عادة الشيخ أبدا أن الرجل ماذا؟ أن الرجل منضبط، وأنه رجل عدل في حكم على الأحاديث، وأنه رجل يوصف بأنه من المتوسطين، لا هو إلى شدة ولا هو إلى تساهل. فبحديث واحد تضع قاعدة ما ينبغي. فهذا أصل في الحكم على الناس، الحكم على الرجل بما عرف من عادته، واضح. ثالثا، أو الفائدة الثالثة: فضل من شهد بدرا. ولما لبدر هذه الخصوصية وهذا الشرف والفضل؟ لأنها يوم الفرقان، والذي بها توجه الإسلام، حتى قيل هذا أمر قد توجه يومها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه الحطابة فلن تعبد على الأرض بعد إيه؟ بعد اليوم. والضربة الأولى ليست كالثانية أو الثالثة أو الرابعة، لأن الضربة الأولى هي دائما الأقوى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يخص أهل بدر شرفا فيقيل عثرته ويغفر زلته ويخصهم شرفا بما يصلي عليهم صلاة جنازة ليس كغير، إنما يزيد في التكبيرات. وبما شهد لهم بالفضل والشرف على سائر الصحابة، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا إيش؟ خيارنا، هم خيار المؤمنين. ولذا قال كعب فإن كان البدر أذكر في الناس، أذكر وأكثر شرفا. الفائدة الرابعة فضل كعب بن مالك أو فضائل كعب بن مالك. فأول فضيلة أنه المجاهد الذي لم يتخلف عن غزوة قط. والفضيلة الثانية شهوده العقبة، الفضيلة الثالثة توبة الله تعالى عليه، الفضيلة الرابعة نزول القرآن بماذا؟ بتوبته. فقال له أمن عندك أم من عند ليه؟ طب ما معنى أن تكون من عند الله؟ أن هذا أشرف أن تصبح قرآنا يتلى. الفضيلة الخامسة أنه الصادق في يوم الكذب. الفضيلة السابعة أنه الثابت في يوم الضياع لما جاءته الرسالة من الروح الحق لنا. لماذا؟ واثق، فثباته كثبات الجبال الرسميات. الفضيلة الثامنة الصابر في يوم المحنة، وأي رجل يصبر على ما صبر عليه كعب بن مالك. هجر النبي صلى الله عليه وسلم له، فأي صبر هذا أن يصبر على جفاء النبي عليه الصلاة والسلام له، حتى كان يسلم عليه فلا يجد ردا ولا جوابا، ويبحث عن أي رب ولو كان في النظر إلى ماذا؟ إلى شفتيه، هل تحركت أم لا؟ أي صبر هذا وهو الرجل الذي يهجر حتى تحجره امرأته، فيبقى وحيدا فريدا في هذه المحنة؟ أي صبر هذا وقد جاءته الدنيا ودنيا الروم؟ وما أراك ما دنيا الروم؟ تقول له الحق بنا ليه؟ ماشي. أي صبر هذا ويهجر على مستوى القرابة، يسأل ابن عمه السؤال ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله فلا يجد جوابا؟ أي صبر هذا ويعيش على هذه الحالة 50 يوما كاملا، وإن صبر معه هلال ومرارة لكنهما لم يلقيا ما لقي من كعب. لماذا؟ لأنهما قد استكان في بيتيهما، صحيح ولا لا؟ لكن كعبا هو الذي تحرك في الناس، هو الذي كان يلقاهم ويخالطهم ويأتي المسجد ليجد كل هذا الابتلاء ويصل عليه كل هذا الصبر. وفعلا كفاية صبره على فتنة السراء وهي فتنة هوت فيها رؤوس كبيرة كبيرة كبيرة، كانت من الأسماع والأبصار، كانت من الأسماع والأبصار. ازاي شوف هي الفتنة الأقوى، ونبلوكم بالشر والإيه، وفي القراءة الأخرى والخير فتنة، نبلوكم بالشر هذه ما مشكلة، لكن والخير فتنة، هذه أشد وأعظم وأخر. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم ليه؟ شوف اثنين يبقوا عايشين في تجارة بسيطة كده والحال ماشي، أول ما التجارة تبقى مليونية تبتدي إيه؟ تشتغل بقى الخيانات والتدبير من وراء والأوراق المكتوبة مش عارف إيه والشيكات على بياض، ويتحول إيه؟ الأخوان الصنوان الحبيبان اللذان طالما أكل من طبق الفول معا إلى ماذا؟ إلى ندي عدوي فعل. وما أكثر هؤلاء، ونبلوهم بالشر والخير فتنة. ذلك يعجبني كلام قاله الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله في ركوب يوسف عليه الصلاة والسلام كرسي الوزارة. الشيخ جميل على المنبر قال كلمة لعلي الآن يعني لا أحفظها، أو هي كلمة بهذا المعنى، قال وهذه أشد من يوسف وأخطر. وكأنه يخاطب يوسف عليه السلام وهو جالس عليه على كرسي الوزارة. فلما قال آية قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن، قال هذه أشد وأخطر يا يوسف، لأنك صرت بها تحكم العالم، ما تحكم مصر، صرت بها بيدك أقوات من؟ أقوات الناس. هذه أخطر وأشد فتنة سراء، هي أخطر فعلا وأشد، بل وأكاد أشير بأصبعي إلى أقوام كانوا يوما من الأيام كما أقول من الأسماع والأبصار. فلما ركبوا فتنة سراء حولت وجهتهم 180 درجة في هيئتهم وفي شكلهم ومناظرهم وفي كلامهم ولغتهم وحديثهم. ويا ويل الإنسان من فتنة الشراء، قال لا أنسين رجلا متكئا على أريكته، والأريكة عنوان الإيه؟ الراحة، شبعانا، وهذه أيضا شبعانا عنوان فتنة الإيه؟ السراء. ماذا فعل هذا صاحب الأريكة شبعان؟ قال حسبنا ما في كتاب الإيه؟ كتاب الأول السنة. يا رجل ضيعت السنة كلها، وضيعت البخاري ومسلما، وضيعت أولئك الرواة من لدن أبي هريرة، من لدن أبي هريرة إلى الشيخ الألباني، ضيعت كل هؤلاء. ويقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله. فتنة السراء أخطر وأشد. لما رجل طرد عليه دنيا الروم وتقول له الحق بنا إيه؟ مات. كم رجل في السيدة يعني خرج من بلاد الإسلام طاف طوافة في بلاد أوروبا وبلاد الكفر، فكيف عاد؟ رأينا شخصا آخر، وإن شئت فقل رأينا مسخا آخر. ففتنة السراء أشد وأخطر على الإنسان. انظر إلى كعب كيف هو الثابت في يوم المحنة والابتلاء، هذا الثبات. شوف ثباته كيف هو، لما أمسك الرسالة قال هذا من البلاء، فهمها كعب. فكيف يهدى إلى هذا الفهم في هذا الوقت صعب، وهو وقت الفتنة تغطي فيه ماذا؟ العقول، وتحجبها ماذا؟ الفهم السليم، وتطمس عليها فتضيع الحقائق، صح ولا لا؟ كده إيه والله. واضرب مثال، في رجل عمال يعذب بلال، أبو بكر مر عليه تبيع بلالا بكم؟ خلاص انتهى الموضوع، ونسي اللات ونسي العزة ونسي الآلهة، وضاع كل شيء، ضاعت المبادئ وضاعت العقائد. وفعلا دين المشرك على الحقيقة هو ماذا؟ انتهى. شوف المعز لدين الله الفاطمي هذا بماذا فتن الدنيا؟ ذهب المعز وماذا؟ وسيفه. ذهب المعز وماذا؟ وسيفه. وهي عبارة مشهورة في التاريخ. هذا الثبات ويفهمها. قل هذا من البلاء. هذا من البلاء. ثم ماذا فعل كعب؟ أخذ بالرسالة قال فتيممت بها التنور فسجرتها. مدح بها الفرن أولا وبعدين وضعها في النار. يعني هذا قمة الاستخفاف بدنيا الروم. ده وقمة الاستخفاف بهذه الرسالة. شوف حولها إلى حرير. وشوف المبادرة إلى خضع الفتنة. لم يترك الرسالة فين؟ في بيته. وإنما ماذا؟ تيمم فقطعها فحرقها وسجرها في الفرن. فلا تبقى الفتنة قريبة إيه؟ منه تطل عليه بماذا؟ برأسها يوما بعد آخر. فما ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. قال وإن كانت بدو أشكر في الناس في الفاء رقم كم؟ الرابعة. طيب حسبكم هذه الفائدة الرابعة. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وأرجو أن يعني أنوع ذلك.